الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، أيتها الأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا ومرحبا في الدعاء وعجائبه. نتعرف على الدعاء، وقد سبق أن قررنا أمورا كثيرة، منها أننا ينبغي أن نفتقر إلى الله عز وجل في كل أحوالنا، وأن نعلن حاجتنا إليه في كل أمورنا صغيرها وكبيرها، وأن نلح على الله عز وجل في الدعاء، وأن نوفي الدعاء شروطه، وأن نزيل الموانع التي تعوق الإجابة أو تؤخرها، وأن نتأدب بآداب الدعاء ونكملها حتى يكون الدعاء على الوجه اللائق حريا بالقبول والاستجابة والإجابة إن شاء الله عز وجل. ومن آداب الدعاء أن نظهر الافتقار إلى الله عز وجل والشكوى إليه، كما فعل سيدنا أيوب وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. شوف، حتى يقول لك ده أدب، لم يسأل، لم يقل ارفع الضر يا رب، فوض الأمر إلى الله، إن شئت رفعت الضر وإن شئت لم ترفعه وأنا راض مسلم يا رب. ده كمال الأدب، يعني كأنه يقول تقلبني في حال الضراء أو السراء، أنا لك عبد أرضى وأشكر في الوضعين، في حال الضراء أنا صابر راض، في حال السراء أنا صابر راض. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وزكريا عليه السلام افتقر إلى الله عز وجل وبث همه إليه حين أراد الولد بعدما كبرت سنه، فقال ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. دي فيها إعلان لافتقار إلى الله عز وجل. من أداب الدعاء أن تبدأ بنفسك أولا، يعني تقول رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا مثلا، وللمؤمنين والمؤمنات، رب ارحمني ووالدي والمسلمين. ويجوز أن تبدأ بغيرك، يعني هو الأصل أن تبدأ بنفسك ثم بغيرك. طيب، هل يجوز أن تبدأ بغيرك في الدعاء ثم بنفسك؟ نعم، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا وذاك، إلا أن الأكثر أن تبدأ بإيه؟ بنفسك أولا، وهذا هو المعروف في الهدي في الدعاء. أيضا من أدب الدعاء لا تعتدي في الدعاء، وقد أشرنا إلى ذلك من قبل، لكن معنا مثال ورد عن أكثر من صحابي. سعد بن أبي وقاص سمع بعض أبنائه وهو يدعو يقول اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وبهجتها وكذا وكذا، وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها وكذا وكذا وكذا، يعني بفصل. فقال يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون قوم يعتدون في الدعاء، يتجاوزون الحد، فإياك أن تكون منهم. إن أعطيت الجنة أعطيتها وما فيها، وإن أعذت من النار أعذت منها وما فيها من الشر. بعض مثلا تلاقي اللهم إني أسألك الجنة وحريرها وإستبرقها وخمرها ولبنها وعسلها طب ما تقول أسألك الجنة وخلاص، أسألك الجنة وما فيها، وما فيها ربك أعلم بتفاصيله. لا تعتدي في الدعاء أسألك من أعوذ بك من النار وزقومها وسلاسلها وحرها ويعد لا أعوذ بك من النار وما فيها، لا تعتدي في دعائك. كذلك عبد الله بن مغفل الصحابي الجليل سمع ابنه يدعو ويقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلت، القصر على اليمين في الجنة، ومن أدراك أن هناك قصرا أبيض عن يمين الجنة. فقال أي بني سل الله الجنة وتعوذ بالله من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. الطهور هو الإسراف في الماء في الاغتسال أو في الوضوء، وأما في الدعاء فبهذه الصفة التي ذكرناها وغيرها. أيضا من أداب الدعاء قبل أن تدعو ربك توب إليه، لأن المعاصي تسد طريق الإجابة، كما ذكرنا من قبل أن رجلا قال أدعو ولا يستجاب لي، فقال تستبطئ الإجابة وقد سددت طريقها بالذنوب. رد المظالم إلى أهلها، إن بينك وبين حد مظلمة روح رجع المظالم لأصحابها، سواء كانت مظالم معنوية أو مظالم مادية، ثم قل يا رب بعد ذلك الرجل الأشعث الذي يطيل السفر أشعث أغبر يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، أن يستجاب لذلك. يبقى بين يدي الدعاء ينبغي أن تتوب إلى الله عز وجل وأن ترد المظالم إلى أهلها ليستجيب لك، أن تدعو للمؤمنين والمؤمنات، وأن تدعو قبل ذلك لوالديك وأهلك. وهذا استفدناه من سيدنا نوح عليه السلام حين قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. أن تسأل الله وحده ولا تسأل غيره، يعني إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. بعض الناس يروح عند بعض ذوي الـ الـ الـ الـ الأضرحة ويقول يا فلان أغثني، يقول مثلا يا حسين أغثني، يا بدوي أغثني، يا دسوقي. رحمة الله على الجميع، أولياء الله الصالحون المقربون الذين نحبهم، ونسأل الله أن يجعلنا على هديهم سائرين وأن يلحقنا بهم في جنات النعيم، ونعظمهم ونجلهم ونعرف حقهم، لكن لا ندعوهم. لا أقول يا بدوي أغثني ولا يا حسين أغثني ولا، لا أقول يا الله أغثني. حتى ما أقولش مدد يا رسول الله، قل مدد يا الله. أطلب المدد من الله عز وجل، أطلب العون من الله عز وجل. إذا استعنت فاستعن بالله، إذا سألت فاسأل الله. أيضا من الأمور المهمة في أداب الدعاء الإتيان بجوامع الكلم. يعني جوامع الكلم؟ يعني الأدعية ذات الكلمات القليلة والمعاني عظيمة واسعة، ودي يأتينا منها نماذج إن شاء الله. في الحديث أن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. يستحب الجوامع من الدعاء، يعني الأدعية القصيرة دي كانت أكثر دعوات النبي عليه الصلاة والسلام، ومعانيها واسعة عظيمة. وفي أدعية القرآن شيء من هذا كثير، منها أشهر دعاء من جوامع الأدعية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء. وكان أنس بن مالك إذا طلب منه أحد أن يدعو لا يقول له ادعي لي يا صاحب رسول الله، فيقول نسأل الله أن يؤتيك حسنة في الدنيا وحسنة في الآخرة ونقيك عذاب النار، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فيقول هذا، يقول ألا يكفيك، إنه يجمع الخير كله، خير الدنيا والآخرة. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو بهذا في الطواف ما بين الركن اليماني وما بين الحجر الأسود، لو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة. بس ما هيش حسنة واحدة، حتى لا يفهم أحد المسألة خطأ. الحسنة هنا بيسموها جنس الحسنات، حسنة الدنيا اللي مثلا الرزق الوفير، الزوجة الصالحة، المركب الصالح اللي هي وسيلة المواصلات الصالحة، المسكن المطمئن. حسنة الآخرة اللي هي الحساب اليسير، إعطاء الكتاب باليمين، المرور على الصراط، الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، دخول الجنة، قنا عذاب النار، يعني نصرف عنا عذابها. أيضا من الأدعية الجوامع، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. أيضا من الجوامع، النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده أبو بكر في زيارة في بيت سيدة عائشة، بتقول وكنت أنا أصلي وأردت أن أدعو، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة عليك بالجوامع الكوامل، يعني ما تقوليش كتير، قولي الدعاء ده يكفيك، بيشمل كل شيء. إيه بقى عليك بالجوامع الكوامل؟ ما هو ده من أداب الدعاء، جوامع الأدعية. قال قولي اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليه من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليه من قول وعمل. اللهم إني أسألك من الخير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من الشر ما عاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ما قضيت لي من أمر فاجعل عاقبته رشدا. دي الجوامع الكوامل. من أداب الدعاء ختم الدعاء بما يناسب طلبك، بما يناسب طلبك. يعني مثلا بتقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يبقى بتدعو بالمغفرة تقول إنك أنت الغفور الرحيم، بتدعو بالتوبة تقول إنك أنت التواب الرحيم، بتدعو بالرزق إنك أنت الرزاق الكريم. وعليك أن تراعي هذه الآداب التي ذكرناها في هذه الحلقة وما قبلها، فيكتمل لك أمر دعائك وتكون حريا بالإجابة إن شاء الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يستجيب دعواتنا وأن يكشف ضرنا وأن يشفي مرضانا وأن يسترنا في الدنيا والآخرة. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.